فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال قالوا بل وجدنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق الله.